مباركة العيد نونا المحبين. هذا غيميك وماري التيجر بيدو سفري ولون. بسم الله إيكاتي سوران دي الارجل نينية إفولك السلام عليكم راتنا الزهور غية إيقا الصوابي قالا دابعي لسينو بذو السيسية الخضري نورانا هل إذا غديت ونشمع نية هيا المسمي أرغي والي ونلي عدل نينية مركزي وندوا قولا ونلي برينينية حنغو ما قبل بنت سنتي ساكر دومنت لحياتي أسيسكو ما قبل بنت سكرت لخيرة دي الحسنات مقصودي قد نستعول هموم لك رات غيا إما قصيدة دي سولف العيد هالا خبار نسيا إيخد ما ناموس ميايا نظارات جار نسيا إيغسني سوري غر سورا كل نسيس نسدو قرنيا هاد صغارة ويني ميكاطيس فرحي دعو ياسيا العيد ريز ريزود نتا زود ويلي زريناني حنوق وما قبلت متسنتي ساكر دومت لحياتي أسيس وما قبلت متسكرت الخيرة دي الحسنات العيد رايز ريزود نتا زود ويلي زرينينية هي دغار الطيفي غير روح المغربي غبرني ديا هي حشومة فلكا يعني حقر لك شرسية مقارديسي شريكي غرب أن يدرس وجميل نسية إلا كراي ويدي زمر غرس ناسي نذل نسية دي تسايا ويد الفخر بيزن أنا دي إيمون وفو دي غربان وطشاري خبر دي إيمون فلس نورا ونسار يلا يقلني حنوخو ما قبل تنسنتي ساكر دومت لحياتي أهزيزو ما قبل الحسنات حنوق ما يبنى السنتي ساكر دومت لحياتي أسيس وما يبنى تسكر الغيرة في الحسنات إيقى حشومة فلكا يعني حقر نتجر نسية الله البركة أغني قريفة أسن اللي درانيني مسكين صبرغي كان دعذك قال رزق مكية وانا غوري الطفل ماسي الصغي كذي تان داروتية ايجي نسي مفوسة تفولوس تسيز رينيتية ايجي تجنوي تنسي دم نزودني تجار نسية يوفو غروم دواماني غلا الخضر الزناناتية فغرو مدوى ماني غلا لخاطر الزنانادية حنوغو ما قبلت نتسنتي ساكر دومت لحياتي أهزيزو ما قبلت نتسكرت الخيرة ديكي الحسنات حنوغو ما قبلت نتسنتي ساكر دومت لحياتي ينو سنون هو لسل معنى الموسيقى نسيقر سنون والنية لفلنا نيسان مكي سنتنين أذوري يدر فاسوكي نيني سليدي تاليوين سوليس يال حساب المثل نتدي ونديمون أيا ندار المحبين حول ذا سنسكننا أمرقي عزاني دواسيس وذا سيسلان يا العالي يا مولانا يا الكريم القرامة يا الجيدة سوني كالصدر هذو السنة تدر ذي الواسد ربي يا الجيدة سودين يودتني غتنسي سترحم وادسي سلان مناش كفري غدني ترقيقي ونتروين مناش كنتون وبايسكر منشتكي سنسلين السن ردي سيج مع سيدي سمادة سنوين هذا نغيس بقنع رب أمين يا ربي يمين واللي بذيت شلنا الدوني تمكي ونديوين جدد ابن عادت نيدي في الفرعون سيدي ربي يا العلي يا مولانا يا الكريم القرامة يا الجدا سموني كالصدر هذو السنة تدر دينوا سيدي ربي يا الجدا شدد ابن عادت نيدي في الفرعون بيخلط غند ومند واكل مدي في القرون بيفلكر القصور في الظلمة المكي سندي وين يدكر اي فلاد اسمي كاني فلادي ديوي وين يدكر اي فلاد الكرسي بودهوبة دي سفون صافك شمني واكل اجدر ويتككي سندي وين يويت نور قصر لي ضي صرف سيدي ستوينة والني قال فاهم يقون عزمة ديوين السنة سيدي ربي يا العلي يا مولانا يا الكريم القرامة يا الجيدة سموني كالصدر هذو السنة تدر دين وسيدي ربي يا الجيدة سودينا يودتني غتنسي سترحم ودسي سلان مناش كصري غدني دركاي ونتروينا مناش كنتون وبايسكر منشتكي سنسلينا السن ردي سيج مع سيدي سمادة سنوينا هذا نغيس قنع رب أمين يا رب يمينا والنيا الفاهم يقنع عزمة ديوين السن أريس كرس وغلق رجاع سليت ديرو فين سيدي ربي يا العلي يا مولانا يا الكريم القرامة يا الجيدة سموني كالصدر هذو السنة تدرتين وا سيدي ربي يا الجيدة